فقال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وفي كتاب الله أن الله أنه قال له: لا تحزن إن الله معنا. فيكون قال الأمرين، أي قال: لا تحزن إن الله معنا، وقال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يعني هل أحد يقدر عليهما بأذية أو غير ذلك؟ والجواب: لا أحد يقدر، لأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا مذل لمن أعز ولا معز لمن أذل. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.